السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا يوم جديد من أيام الدروس التأصيلية والتي سيكون التعليق فيها مستمرا على كتاب الأربعين النووية للحافظ يحيى ابن شرف ابن مري النووي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الأحبة الكرام، أحيانا في ذكر بعض الأحاديث خاصة في المصادر المتأخرة يستحسن أن ترجع إلى المصادر المتقدمة، لأنك ربما تقف، بارك الله فيك، على زيادة في لفظ الحديث، ومعلوم، بارك الله فيكم، أن المصدر المتأخر قد يذكر لك الحديث من ناحية الدلالة، من ناحية وجه الاستدلال فقط، بارك الله فيكم، أو الجزئية التي يريد أن يستدل بها، ولكن إذا رجعت إلى مصدر الحديث ربما وجدت فوائد إضافية. عند الإمام أحمد بارك الله فيكم بإسناده قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر بن حجر، قال: أتينا العرباض ابن سارية، يعني اثنين جاء إلى العرباض ابن سارية، وهو ممن نزل فيه قول الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يعني بعيسى الله متى وعظهم؟ بعد صلاة الصبح، وربما تستغرب الموعظة بعد صلاة الصبح، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لو تلحظون ألفاظ الحديث نوعا ما أو فيها فوائد إضافية على اللفظ الذي أورده الحافظ النووي، نعم لا توجد فروق مؤثرة لكن فيها فوائد طيبة. العرباض ابن سارية أحد أعيان أهل الصفة، أهل الصفة فقراء الصحابة الذين كانوا يسكنون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحابي، أو ليس في الصحابي من اسمه، ليس في الصحابة من اسمه العرباض إلا هو، وكان من البكائين، سكن الشام وتوفي في سنة 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى العرباض الطويل من الناس الذي فيه جلد، الطويل من الناس الذي فيه جلد، هذا معنى العرباض. قال هنا في الحديث: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد الذي أتى بالرشد واتصف به، والمهدي الذي هداه الله عز وجل لأقوم الطرق، المهدي الذي هداه الله عز وجل لأقوم الطرق. يعني ربما يكون الرجل على هداية لكنه لا يأتي بأعمال أهل الرشد، لا يفعل بأفعال أهل الطاعة وأهل الرشاد والصلاح والاستقامة. عندنا في هذا الحديث فوائد، منها موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، موعظة عظيمة، ونصيحته نصيحة بليغة تؤثر في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من أسباب قبول نصيحة من أسباب قبول النصيحة من الناصح اجتماع العلم والعمل، اجتماع العلم والعمل. قال مالك ابن دينار: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا، كما تزل القطرة عن الصفا. الصفا الحجر الأملس، إذا وقعت قطرة الماء عليه هذه القطرة تنزل مباشرة. وكذلك إذا العالم لم يعمل بعلمه موعظته ونصيحته ربما كانت منفرة أكثر من أن تكون مؤثرة، لأنه إذا تكلم ربما تسلط عليه بعض الغوغاء وقالوا له: أنت الذي تفعل كذا وكذا، تأتي الآن وتعظنا؟ ربما كان هذا الأمر. وطبعا سلمكم الله، في النصيحة والموعظة لا يكون قصد الإنسان أني سأعمل بعلمي حتى تؤثر نصيحتي في قلوب الناس، لا، اعمل بعلمك لوجه الله عز وجل. وبعد هذا يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، والنبي ومعه الرجل والرجلان. ولكن من أسباب نفرة الناس من طالب العلم إذا نصح الناس أن يكون فعله في جانب وقوله في جانب آخر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا قال: ذرفت منها وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. حتى عند سماعك للموعظة احرص رعاك الله على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلابد على الإنسان حتى في بكائه أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. الحسن البصري كان في مجلس فوعظ الناس، فنحب رجل بكى بصوت مرتفع، فقال الحسن البصري: إن كان لله قد شهرت نفسك، وإن كان لغير الله حلكت. إن كان بكائك لله، طيب الآن رفعت صوتك بالبكاء شهرت نفسك، والذي يشهر نفسه على شفا جرف نهار ربما سقط، وإن كان لغير الله فقد هلكت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا جاء عن أبي أمامة أنه أتى على رجل في المسجد وهو يسجد ويبكي في سجوده، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا في بيتك، إذا كان هذا في البيت دون أن يراك أحد هذا أفضل وأعظم لأجرك وأعظم لثوابك بإذن الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما وعظ الصحابة شعر الصحابة أن هذه الموعظة موعظة مودع راحل عنهم سيتركهم، فقالوا له: يا رسول الله أوصنا، وعظتنا وعظا بليغا كأنك ستودعنا يا رسول الله، فأعطنا وصية نافعة ننتفع بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء؟ تقوى الله، هذا الأمر الأول، والسمع والطاعة، هذا هو الأمر الثاني، والالتزام بالسنة، هذا هو الأمر الثالث، وترك البدعة، هذا هو الأمر الرابع، هذا هو الأمر الرابع. والوصية بتقوى الله عز وجل هي وصية ربنا سبحانه وتعالى للناس، ووصية الأنبياء والمرسلين لأقوامهم بأن يفعلوا بطاعة الله ويفعلوا طاعة الله، وأن يتركوا معصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا معصية الله ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في الحديث بارك الله فيكم: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. الناس ما كانت تعرف بارك الله فيكم أن يتأمر عليها عبد حبشي. أهل الجاهلية كان عندهم أن البقاء للأقوى، ما يتأمر عليهم أحد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالسمع والطاعة. وهذه والله نعم الوصية أن يلتزمها الإنسان وأن يطبقها الإنسان. والحديث يدل على وقوع الفرقة والاختلاف في هذه الأمة، فماذا يفعل الإنسان؟ يلزم هذه الوصايا التي حتى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ربما يكون هذا في نظر العرب شيء غير مرضي وهناك خلل موجود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى السمع والطاعة، لأن في السمع والطاعة في مثل هذه الأحوال حفظ للمصلحة الكبرى والمصلحة العظمى، وحفظ للمجتمع من شرور أكبر وأعظم. جاء بارك الله فيكم في الإصابة لابن حجر في ترجمة صحابي يقال له يسير، هكذا اسمه تصغير يسر، وبعضهم يضبط الاسم بشيء آخر. فقيل له حين استخلف يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية ولي الخلافة في أيام الصحابة، كان ابن عمر موجود والحسين ابن علي موجود وعدد من كبار يعني الصحابة بالنسبة لذاك الجيل كان موجودا في أيام يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. فقيل له يعني تولى يزيد، فقال يقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أقول ذلك، يزيد ليس أفضل واحد في الأمة، في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودون في أيام يزيد. قال ولكن لأن يجمع الله أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. واضح بارك الله فيكم، هذا من بعد نظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قد يكون الرجل في وجوده يجتمع الناس، فإذا تمردوا عليه وخرجوا عليه وقعت الشرور العظيمة والمفاسد التي لا تعد ولا تحصى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في الحديث بارك الله فيكم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لابد على طالب العلم أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم وأن يوقر هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. في مناقب الشافعي للبيهقي أن رجلا سأل الشافعي وهو بمصر عن مسألة فأفتاه، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني الشافعي الآن يقول له هذه الفتية كذا والدليل كذا وكذا، فقال الرجل أتقول بهذا؟ يعني يا إمام أتقول بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشافعي يعرف عنه بأن كلامه كان كالسكر، هكذا وصف رحمة الله تعالى عليه. فقال أرأيت على وسطي زنارا؟ الزنار الشيء الذي يربطه النصارى على أوساطهم. قال أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أتقول بهذا؟ أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا أقول به؟ لا يمكن مثل هذا الأمر. واضح بارك الله فيكم، أراد الشافعي أن يعلمه تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشيء بشيء يذكر، لابد أن ننتبه إلى مسألة. بعض الناس قد يقول طيب الحديث يدل على كذا، لماذا أهل العلم لا يقولون بهذا الحديث؟ عندنا قاعدة عظيمة جدا، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أحيانا ننظر، يجب علينا أن ننظر إلى فهم سلف الأمة، فأحيانا سلف الأمة يفهمون فهما لا يجوز لنا أن نحدث فهما غير فهمهم. فهذا الأمر لابد أن ينتبه، لا يجوز لنا أن نحدث فهما غير فهمهم، فلذلك ينتبه لهذه المسألة. وسفيان الثوري المعروف بالعبادة، وربما إخوان الكرام قد يظن الظان أن السلف إذا كان عندهم عبادة عظيمة ربما أثرت العبادة عليهم وغلبت على جانب العلم فتعبدوا بجهل. يعني الآن تجد بعض العباد، بعض لا أقول كل، بل بعضهم على خير عظيم جدا وعلى تقوى يعني عظيم جدا لله عز وجل، ولكن بعضهم لضعف عنايته بالعلم ربما غلبت عليه العبادة فتعبد لله عز وجل بالجهل. سفيان الثوري كان عابدا وعالما، عابدا وعالما. والإمام أحمد يقول يعني عن السلف الصالح قال ما فيه مثل سفيان في قلبي، كان يعظمه تعظيما عظيما. سفيان الثوري ماذا يقول؟ وجدت الأمر الاتباع، وجدت الأمر الخير والبركة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إنما العلم كله العلم بالآثار، الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سفيان الثوري يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني ما تفعل شيء إلا بعلم وبينة وبصيرة ودليل. هكذا كان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا بارك الله فيكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب الآن كيف نعتني بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا لابد أن ننظر هل ثبت هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. يعني ذكرت لبعض الإخوة في هذا المجلس، في مجلس خاص يعني هنا بين قبل الصلاة عند العامة بارك الله فيكم حديث يرونه أكرموا عمتكم النخلة، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما يأتي واحد يقول عليكم بسنتي، ترى هذا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث لا يثبت، فلذلك عليكم بسنتي إذا صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد ابن محمد ابن الحسن النيسابوري تلميذ الإمام مسلم نظر إليه ابن خزيمة، ابن خزيمة نظر إلى هذا أحمد ابن محمد ابن الحسن النيسابوري فقال حياة أبي حامد يكنى بأبي حامد تحجز بين الناس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل كان يذب الكذب عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاء أي أحد يريد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حياة هذا الإمام لم يتمكن، لأنه سيرد عليه مباشرة. عندنا فائدة بارك الله فيكم، هذه الموعظة متى كانت؟ موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للعرباض بن ساري ومن معه بعد صلاة الصبح، ومواعظ النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت طويلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في خطبته يقرأ سورة قاف، يعني كم ستكون هذه الموعظة؟ لن تكون بالموعظة الطويلة، ولكن أحيانا لو كانت الموعظة طويلة فلا حرج، أحيانا لو كانت الموعظة طويلة فلا حرج. في صحيح مسلم قال عمرو بن أخطب رضي الله عنه وأرضاه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. يعني موعظة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من متى؟ من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب. هل يمكن هذا الأمر؟ نعم يمكن هذا الأمر بارك الله فيكم. كيف يمكن هذا الأمر؟ الآن تنظر بارك الله فيكم إلى بعض المجالس العلمية يقرأ فيها طالب العلم على شيخه القرآن من بعد صلاة الفجر وينتهي متى بارك الله فيكم؟ بعد صلاة العشاء في مجلس واحد، واضح بارك الله فيكم؟ هذا مع ضعف الهمم وسرعة الملل والكسل الذي يدب إلينا، فما بالكم بمجلس يحضره أرغب الناس في الخير بعد الأنبياء والرسل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلسون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم من الذي يعظهم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. ألا يمكن بارك الله فيكم هذا الأمر؟ بلى يمكن هذا الأمر بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل، لكن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطول أحيانا، ما كان هذا هو الغالب على فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ومر معنا بارك الله فيكم الكلام عن البدعة وخطورة البدعة، ومر معنا بارك الله فيكم أن البدعة تؤدي إلى النار، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وما أحوجنا والله أن نلتزم بهذه الوصايا خاصة في هذه الأيام، يعني نلزم تقوى الله ونحرص على اتباع السنة والسمع والطاعة وترك البدعة. أحبتي الكرام، ربما رأيت من بعض الناس حرص على اتباع السنة وعلى عدم الخروج على ولي الأمر وعلى ترك البدعة، ولكن عند بعضهم أين تقوى الله عز وجل؟ ربما تجد بعضهم ضعيف في جانب تقوى الله عز وجل، ترى هذا خالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رأيت بعض الناس عنده تقوى لله عز وجل ولكن على خلاف السنة ومع تقحم للبدعة، وربما يكون عنده سمع وطاعة لولي الأمر، ولكن لابد أن نلزم هذه الوصايا كلها التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأحيانا تجد بعض الناس إخوان الكرام، ولابد أن نذكر هذا الأمر بكل صراحة، وليس هذا من باب الإكثار من الكلام حول هذا الموضوع، إذا تكلمت معه وقلت قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع، تقول بأن هذا الإنسان قد ضرب بصاعق كهربائي، ما يقبل منك أبدا، بل ربما سخر واستهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرع الله عز وجل. الأمر إخوان الكرام ليس فيه محاباة لفلان أو علان أو رجاء شيء من حطام الدنيا أو اسمعني يا فلان كي تتكرم علي بكذا وكذا، هذا شرع الله عز وجل. الأئمة يذكرون هذه المسائل في كتبهم وفي مسائل العقيدة وينبهون على هذا، والمسألة دين وقرب لله عز وجل، فلذلك لابد أن ينتبه لهذا الأمر. وأيها الأحبة الأفاضل، السمع والطاعة لولي الأمر في أوقات الرخاء ربما يحسن الجميع أن يتكلم عن هذا الشيء، ولكن في أوقات الشدة ووجود الأثرة ووجود الظلم والبغي، ومع هذا أن يلزم الإنسان السمع والطاعة، فإن هذا أمر عسير جدا. حدثني أحد الإخوة ممن عصفت بعض الفتن ببلدانهم، قال: كنت أعرف هذه النصوص، ولكن لما جاءت الفتن التي تموج كموج البحر، يعني إخوان الأفاضل فائدة، يقولون إذا رأيت السيل فيه أمواج كأسنمة الإبل لا تفكر بالاقتراب منه، يعني إذا رأيت السيل ما فيه أمواج أو فيه أمواج ليست كأسنمة الإبل، ربما يستطيع الإنسان أن يقطع هذا السيل ربما، أما إذا رأيت فيه سيلا كأسنمة الإبل إذا رأيت في السيل أمواج كأسنمة الإبل فابتعد عن هذا السيل ابتعادا عظيما. فيقول لما جاءت هذه الفتن التي تموج كموج البحر، قال: ما شعرت وما شعرنا بأنفسنا إلا ونحن نشارك الناس مثل هذه الفتن والخوض فيها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد من الانتباه لهذا الأمر وتعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة وكبيرة وعظيمة جدا، ولكن هي إشارات، أسأل الله عز وجل أن يكتب فيها النفع والخير والبركة. ثم قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فإذا بارك الله فيكم، هذا الخبر جاءت له طرق كثيرة، أو روية من طرق كثيرة، بعض طرق هذا الخبر فيها ضعف، ولكن له طرق صحيحة، فالخبر صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، له طرق كثيرة جدا هذا الخبر، ولكنه حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، لاحظوا بارك الله فيكم طيب العلاقة بين نبينا صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. معاذ رضي الله عنه وأرضاه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من كبار الصحابة سنا، هناك من هو أكبر منه، سأل نبينا صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا، وباقي الإجابات وباقي الأمور كانت من جود النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. الصحابي سأل عن شيء واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يجيبه كذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قال له كذا وكذا وكذا وكذا، ودله على أشياء أخرى بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. وهنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، يعني انظروا إلى طريقة الصحابة، فهم كانوا يحرصون على السؤال عما ينفعهم وعن الأمور التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وربما أيها الأحبة الأفاضل، بعضنا وقد يكون المتكلم من هؤلاء ربما غابت عنا هذه المسألة، لابد أن نفكر بارك الله فيكم في اليوم والليلة، ما هي الأشياء التي تقربنا من الجنة فنفعلها، ما هي الأشياء التي ربما والعياذ بالله قربتنا من النار فلابد أن نتجنبها وأن نبتعد عنها. ومن المؤلم أيها الأحبة الأفاضل أن هذه المسألة ربما غابت عن أذهان كثير من الناس، أصبحت مجالسنا الكلام فيها هاي أبو حميد عن ماذا؟ عن أمور الدنيا، يعني الموضوع اللي ذكرته يا أبو حميد، والكلام عن الدنيا، كم فلان حصل وفلان كم ترقى وفلان شو اشترى وفلان ايش فعل وفلان تزوج وفلان تطلق وغير ذلك من الأمور. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، حقيقة كم من مجالسنا تخرج منها وأنت قد ذكرت بالله عز وجل وحرصت على أن تترك معصية الله سبحانه وتعالى. الكلام لنا جميعا، أنا ما أقول فلان أو علان، بل أنا أبدأ بنفسي. فلذلك لابد أن تكون هذه المسألة حاضرة في حياتنا وفي أيامنا. ومن المؤلم أيها الأحبة الأفاضل أن تجد من ينتسب للتدين والاستقامة كلامه عن ماذا؟ عن أمور الدنيا وعن القيل والقال. أقل أحوال هذا الكلام أنه لا ينفع ولا يضر، هذا أقل أحوال، أقل أحوال. وربما كان في بعض الأحوال من الكلام الذي يضر ولا ينفع، يضرك في دينك والعياذ بالله. فلذلك ننتبه من هذه الأشياء. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم يقول لا نريد يعني خطب تذكر بالموت والآخرة، كفاية يعني كل ما نحضر مجلس القبر والموت، القبر والموت والقبر والنار والعذاب وفتنة القبر وغيره. إخواني الكرام، اسأل نفسك هذا السؤال، قل لي بربك متى آخر مرة سمعت فيها موعظة عن الموت؟ هاي جماعة متى؟ أبو عبد الرحمن كموعظة عامة متى سمعنا هذا؟ بارك الله فيكم. يوسف من الآن يذكر الموت؟ يعني جاء في الحديث صح الشيخ الألباني، لا يخرج الدجال إلا حين لا يذكر على المنابر أو لا يذكره الخطباء على المنابر، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلق أحد الإخوة قال ربما ما ذكر الموت الآن، لا أقول الدجال بارك الله فيكم، الموت ما يذكر. واضح بارك الله فيكم، من يذكر الآن الموت والقبر والآخرة وغير ذلك؟ فهذا الأمر أمر غير طيب. قبل أن نقول فلان أو علان، نبدأ بأنفسنا أخوان الكرام. ربما لو سأل الواحد منا متى آخر مرة زار المقبرة فيها يتعب ويعتبر بارك الله فيكم، ربما يكون الأمر بعيد. فلذلك لابد أن ننتبه وأن نتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، دائما سل عن الشيء الذي ينفعك، سل عن الشيء الذي ينفعك. أحيانا بعض الناس بارك الله فيكم يسأل عن أمور أقل أحوالها أنها لا تنفعه، بل ربما يعني ما استفاد من هذا السؤال إلا الفائدة اليسيرة أو الفائدة القليلة. جاء عن بعضهم أنه دخل على الإمام أحمد فقال أتوضأ بماء النورة، النورة بارك الله فيكم حجر يحرق ويتخذ منه الكلس، يعني من باب التقريب إخوان الكرام، من باب التقريب أقرب ما يكون إلى الجبس بطريقة أخرى يعني، بس هذا من باب التقريب حتى نتصور المسألة فقط من باب التقريب. فقال ما أحب ذلك، يعني إذا كان الماء تغير لونه قليل لما محمد يقول ما أحب هذا الأمر. قال أتوضأ بماء الباقلة، الباقلة الفول، يعني الآن إخوان الكرام الوضوء بماء الباقلة متى يكون بارك الله فيكم؟ نادر جدا هذا الأمر، نادر جدا مثل هذا الأمر. فقال الإمام أحمد ما أحب ذلك. فقال قمت فتعلق بثوبي وقال إيش أن تقول إذا دخلت المسجد؟ قال فسكت. قال إيش أن تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال فسكت. قال اذهب فتعلم هذا. واضح بارك الله فيكم. لذلك الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، هذا الأمر لابد أن نحرص عليه، لابد أن نحرص عليه. وواجب أيضا الداعي إلى الله أن يشغل الناس بما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وبما ينفعهم في آخرتهم. وهذه الأيام وللأسف الشديد بما أن وسائل التواصل سمحت لكل شخص ولكل من هب ودب ودرج أن يتكلم بما شاء وكيف شاء وبما يحلو له، تتأكد هذه الوصية بأنك تحرص على الأمور التي تقربك إلى الله، والأمور الأخرى بارك الله فيكم التي تؤخذ من المجاهيل والنكرات والذين لا يعرفون تترك هذه المسائل وتلزم غرز أهل العلم الكبار. ثم أيضا بارك الله فيكم ينبه جمع من أهل العلم منهم ابن القيم في مدارج السالكين أن من أعظم أنواع الجود الجود بالعلم، بحيث أنه لو سألك سائل فإنك تجيبه بجواب فيه استقصاء، تجيبه بجواب فيه استقصاء. ويذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه كانت طريقته بهذه الطريقة، بحيث يكون جوابه أنفع للسائل من سؤاله، جوابه أنفع للسائل من سؤاله. ومثال هذا بارك الله فيكم، أنا توضأ بماء البحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فأجابه بجواب فيه إضافة، أجابه بجواب فيه إضافة. قال هنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. هذه الأعمال هي أعمال عظيمة وأبواب عظيمة جدا من أبواب الخير، ولكنها يسيرة على من يسر الله عز وجل له فعل الخير وعمل الخير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. من فعل مثل هذا دخل الجنة بإذن الله عز وجل وبإكرام من ربنا سبحانه وتعالى. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، وانظر إلى حسن الأسلوب النبوي: ألا أدلك على أبواب الخير؟ هي أبواب عظيمة جدا، من أقبل على هذه الأبواب فتحت له أبواب أخرى من أبواب الخير. الصوم جنة، فمن أقبل على الصيام بارك الله فيكم وجد نفسه بإذن الله في وقاية عن الذنوب والمعاصي. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الإنسان يريد أن يفتدي من عذاب الله عز وجل، ويريد ويطلب الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، من أبواب مغفرة الذنوب الصدقة. قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الآية من سورة السجدة. أيها الأحبة الأفاضل، يقول ابن القيم في عدة الصابرين: وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين؟ كيف بمن يفعل مثل هذا الأمر؟ أحيانا أحبة الكرام، يجمع الله عز وجل لي طالب العلم بين الصدقة بالعلم والصدقة بالمال، فهنيئا لمن أعطاه الله عز وجل هذين البابين العظيمين من أبواب الخير. ومن أشهر هؤلاء بإذن الله عز وجل شيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. ثم أيضا بارك الله فيكم أهمية صلاة الليل. قال ابن مسعود كما ثبت عنه في مصنف ابن أبي شيبة: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. يعني الصلاة في وسط الليل من علامات الإخبات والإخلاص لله عز وجل، ما في أحد حولك، ما في أحد يراك، وأنت تقوم وتصلي لله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من أراد أن ينور الله بصيرته ويصرف عنه الشرور ويصرف عنه الشرور والفتن وغير ذلك، فليحرص على عبادات السر، ومنها صلاة الليل، يصلي الإنسان لله سبحانه وتعالى. واحرص على أن تكتم هذا العمل. بعضهم يصلي في وسط الليل وحده، فإذا أصبح الصباح قال للناس: هناك رجل يصلي صلاة عظيمة في الليل وما يسمي نفسه، ثم لا يزال به الشيطان حتى يقول للناس: أنا أقوم الليل وأصلي الليل وأفعل كذا وكذا. لا يلبس عليك الشيطان. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا اغتر الإنسان بعمله فقط بارك الله فيكم ينظر إلى تراجم السلف، سيعلم أن حالنا مع حال هؤلاء ربما يكون حال من قطاع الطرق مع أهل التقوى والإيمان. واضح بارك الله فيكم، هذا الأمر واقع سلمكم الله. يعني تقرأ في ترجمة سفيان الثوري والفضيل ابن عياض ومحمد بن سيرين والحسن البصري وأيوب السختياني وهؤلاء الأمة الكبار، فتقول: سبحان من أعطاهم هذا الخير العظيم وهذه الأبواب العظيمة من أبواب البر والتقوى، وكانوا مع هذا من أشد الناس إزراء على أنفسهم. وحال الواحد منا بارك الله فيكم إذا صلى سنة الفجر ربما تفاخر على الناس بأني أواظب وأحافظ على السنة، فإلى الله المشتكى والله المستعان. قيل في ترجمة شعب بن الحجاج بأنه لما رآه هذا الذي يروي عنه قال: ما رأيت شعب قط إذا ركع إلا قلت قد نسي، وإذا قعد بين السجدتين إلا قلت قد نسي، لطول صلاته رحمة الله تعالى عليه. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. رأس الأمر الإسلام، هذا هو رأس الأمر، أهم شيء أن يكون الإنسان مستسلما لله عز وجل بالتوحيد وعبودية الله سبحانه وتعالى والبراءة من عبودية غير الله عز وجل. وعموده الصلاة، هذا هو عمود الإسلام. وذروة سنامه الجهاد. أعلى شيء في الإسلام من في بعض أبواب البر والخير والتقوى أن يكون الإنسان مجاهدا لنفسه ومجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فذكره نبينا صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان، ومن حفظ لسانه فتحت له أبواب البر الأخرى وأبواب التقوى الأخرى. ولو تلحظون هنا ما قال له نبينا صلى الله عليه وسلم الغيبة أو النميمة أو شيء محدد، وإنما قال حصائد الألسن، وحصائد الألسن كثيرة. مثالها بارك الله فيكم الشرك بالله عز وجل، الآن صار عند بعض الناس وبعضهم ما كانت عنده مثل هذه الأشياء. إذا أراد أن يقول شيء قال: يا فلان وحياتك وقع الشيء الفلان. الناس هنا ما كانت تعرف مثل هذه الأشياء، بعضهم الآن يقول مثل هذه الأشياء: وهذه النعمة يا فلان قد وقع كذا وكذا. اتق الله، لا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، والإنسان لابد عليه أن يتق الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم من حصائد الألسن سلمكم الله السحر والعياذ بالله. الآن بارك الله فيكم يتساهل في مثل هذه الأشياء، وحتى يعرف الإنسان بارك الله فيكم خطورة هذه الأمور، وأن أهل العلم يذكرون بمسائل التوحيد دائما وأبدا. انظر إلى بعض الناس كيف يشاهدون بعض الأفلام أو غيرها التي فيها أعمال سحرية. بل أحبتي الكرام، في بعض هذه الأشياء وهذه البلايا التي ابتلي بها بعض الناس أعمال سحرية حقيقية، واضح بارك الله فيكم، أعمال سحرية حقيقية والعياذ بالله. والناس بعضهم يتابعها وكأن شيئا لم يكن والأمور طبيعية وعادية جدا. ناهيك بارك الله فيكم، يعني شيء بشيء يذكر من قراءة بعض الناس في كتب السحر وغير ذلك من الأشياء، بعضهم يقرأ فيها عند والعياذ بالله هذه الكتب ويقلب بصره فيها، ويعني يتأكد موضوع بارك الله فيكم التحذير، ويؤكد على هذا الأمر التحذير من السحر والشرك وغير ذلك. في بعض الأماكن يظنون ويعدون تعلم السحر من الكرامات، يقولون هذا لأن الجن تخدم هذا الرجل، ويسمون السحر علم الحرف والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من حصائد الألسن التي ربما أوبقت على الإنسان الدين والدنيا الاستهزاء بالدين والعياذ بالله، السخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عندهم مثل هذه الأشياء كأن شيئا لم يكن، وقال: ما قلت شيء، كل الناس تقول مثل هذا. اتق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور ربما هوت بالإنسان في نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. ناهيك عن قذف المحصنات واللعن والسب والشتم وغير ذلك من الأمور، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. وربما بعض الناس تساهل في بعض آفات اللسان التي تعتبر من كبائر الذنوب وعظائم الذنوب كقذف المحصنات. بعض الناس إذا وقع أي شيء ابن كذا ابنة كذا، بعضهم يقول مثل هذه الأشياء، وكأن هذه الأمور أشياء عادية جدا. وربما إذا كان في مجلس وقال مثل هذه الأشياء ربما الذين حوله في المجلس ما ينكرون عليه ويسكتون عنه ويضحكون إذا قال مثل هذه الأشياء. فشتم الآباء والأمهات عند بعض الناس أمور سهلة جدا وعادية جدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ويعني هذا الأمر ربما ابتلي به حتى بعض من يظن به أن ظاهره الخير والاستقامة، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس إذا ذكر بعض الأشياء قال فلانة أعزكم الله دعوني ساكت لا أريد أتكلم عن بعض الأشياء. إيش تقصد بارك الله فيك؟ إيش تقصد بهذا الكلام؟ هذا الكلام قد تتعلق به تلك المرأة في رقبتك عند عرش الله عز وجل، ويا ويلك إذا وقع لك مثل هذا الأمر بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم الفتية بغير علم، أليست هذه من البلايا الموجودة؟ ومن العجب العجاب سلمكم الله أنك تجد أحيانا في بعض مجالس أهل العلم السؤال يوجه للشيخ وتجد بعض الحضور يجيب، واضح بارك الله فيكم. يعني من العبارات التي على خلاف العادة سلمكم الله قالها الشيخ بن باز لأحد الأشخاص لما سئل الشيخ سؤال، فأجاب أحدهم قال: تأدب، المجلس لي وليس لك. واضح بارك الله فيكم. فأحيانا تقول لبعض الناس أقوم عن الكرسي تجلس مكاني بارك الله فيك، لماذا تجيب؟ سؤال وجه لك، فبعضهم يحتاج أن يزجر عن مثل هذا. إذا وجه لك السؤال أجب، لم يوجه لك السؤال قل الحمد لله الذي كفاني المؤونة، الذي كفاني المؤونة. طبعا هذا إذا أجاب بعلم، بعضهم بارك الله فيكم يستشرف الفتية ويجيب بجهل، واضح بارك الله فيكم، يجيب بجواب من رأسه ولا يحسن الإجابة على المسائل، وهذا أمر خطير وعظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المقصود بارك الله فيكم أن هذه موعظة عظيمة جدا وعظ بها نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وما أطيب أن يلتزم طالب العلم بهذه الوصايا النبوية ويواظب عليها ويحرص عليها، فإنها تجمع له خيرا عظيما كبيرا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي ثعلبة الخشني، عندكم في نسختكم إيش؟ الخشبي، هي الخشني، واضح بارك الله فيكم، هكذا في النسخة الأخرى عندكم بالنون، نعم، عن أبي ثعلبة الخشني ليس الخشبي، الخشني، جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. أولا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة، أحيانا في بعض الأسماء وفي بعض الألفاظ العربية من الخطأ أن نفهمها على فهمنا للكلام العامي، لأن بعض الناس مثلا قد يقول بارك الله فيكم جرثوم ابن ناشر، معنى جرثوم يعني الجراثيم، هذه الميكروبات، لا لا، ليس الأمر هكذا بارك الله فيكم، فلا تفهم الألفاظ العربية باللغة العامية المحضة، واضح بارك الله فيكم، فإنك لو راجعت ستقف على معاني أخرى. يعني مثلا كانوا يسمون جحش المقصود به أحيانا ولد الظبي، واضح بارك الله فيكم، فلذلك ينتبه لبعض الألفاظ، فبعض الناس يحملها على المتبادر من ألفاظ العامة، وهذا ليس بدقيق وربما أوقعك في إشكالات كثيرة. جرثومة الشيء أصل الشيء، جرثومة الشيء أصل الشيء، وقيل التراب المجتمع في أصول الشجر، التراب المجتمع في أصول الشجر، وأيضا أصل الشيء يسمى جرثومة الشيء، جرثومة الشيء. اختلف في اسم هذا الصحابي واسم أبيه كثيرا، وذكر الحافظ بن حجر أنه توفي في سنة 75 من الهجرة، وهي السنة التي توفي فيها من؟ العرباض بن ساري كما مر معنا رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث بارك الله فيكم إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن إخوان الكرام لو نظرنا إلى قواعد الشرع والدين نجد بأن هذا الحديث لا يعارضه، فالله عز وجل فرض فرائض، أوجب علينا واجبات لا يجوز لنا أن نضيعها، وهذا الأمر دلت عليه نصوص الشرع ودلت عليه نصوص الكتاب ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يجوز للإنسان أن يضيع الفرائض ويضيع الواجبات الدينية. ربما أيها الأحبة الكرام انتبهنا إلى الواجبات الدنيوية في نظرنا، يعني الإنسان انتبه إلى النفقة على أولاده وغير ذلك من أمور الدنيا وغفل عن الواجبات الشرعية، لذلك تجد بعض الناس يقول العمل عبادة، طيب الصلاة بارك الله فيك لعب، يعني الصلاة بارك الله فيكم عبادة من أعظم وأجل القرب، لذلك انتبه إلى الفرائض فلا تضيعها، وإذا ضيع الإنسان الفرائض فعليه بارك الله فيكم أن يراجع نفسه، فإن من ضيع الفرائض ضيع أمورا عظيمة. ومن عجائب ما يمر علي من المسائل أن بعض الناس حقا وصدقا يضيع الفرائض بارك الله فيكم. كيف يضيع الفرائض؟ الزكاة، تمر علي أحيانا بعض الأسئلة، بعضهم لم يخرج زكاة ماله منذ 20 سنة، 20 سنة بارك الله فيكم، هذا أمر عظيم وأمر كبير جدا، بعضهم يؤخر الزكاة 2 و3 و4 سنوات لا لشيء، هكذا يؤخر الزكاة. أيضا قضاء أيام رمضان بارك الله فيكم، بعض الناس يفطر في رمضان فتمر عليه 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات ما قضى هذه الأيام من رمضان، بعض الناس عنده أيام نذرها وما قضى هذه الأيام، بعض الناس عليه كفارة يمين وما وفى بكفارة اليمين، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ولننتبه إلى الفرائض والواجبات الشرعية. وحد حدودا فلا تعتدوها. معنى هذه الجملة، المعنى الأول، لا تتجاوز الأمور التي حدت لكم في الشرع فتقع فيما حرم الله. لا تتجاوز الأمور التي حدت لكم في الشرع فتقع فيما حرم الله، فيكون معناها ومعنى إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها متقاربا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هناك فرائض شرعية احفظها ولا تفرط فيها فتقع في مجاوزة حدود الله عز وجل فتقع في الإثم والذنب. المعنى الثاني، لا تتجاوز الأمور التي جعل الشرع فيها الحدود الشرعية فتضيفوا حدودا من عند أنفسكم. يعني الله عز وجل جعل للسرقة حد، للزنا حد، فلا تتجاوزوا هذه الحدود الشرعية فتخترعوا أشياء وتجعلوا فيها حدود مثل الحدود الشرعية. والحديث محتمل للمعنى الأول وللمعنى الثاني، والأمر في هذا سهل ويسير. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لا تفعل المحرمات فتقع في هذه الأمور التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. قال وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فإذا بارك الله فيكم، يقول ابن القيم في أعلام الموقعين، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله أصل العلم وقاعدته وآخيته. الآخية بارك الله فيكم حرمة الشيء. يعني إذا أردت أن تعرف هل أنت ممن ضبط العلم، أن تعرف الحدود الشرعية. يعني مثلا، هل هذا الشيء يدخل فيما أمر الله أو يخرج عما أمر الله؟ هذا الأمر صعب ويحتاج بارك الله فيكم إلى أن يضبط ضبط طيب من طالب العلم حتى تستطيع التفرقة والتمييز. يعني مثلا، متى يكون الطلاق واقعا ومتى لا يكون واقعا؟ متى تنفذ الوصية ومتى لا تنفذ الوصية؟ هذا الأمر يحتاج إلى ضبط. متى يكون الحج باطلا؟ متى يكون الحاج قد ترك واجب واجبات الحج؟ متى يكون الحاج قد ترك سنة من سنن الحج؟ هذا الأمر يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى مراجعة. أيضا بارك الله فيكم، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وأعظم الفرائض لابد أن نراعيها وأن نهتم بها الفرائض العقدية، واجبات العقيدة. يذكر أن الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه قيل له، ألا تصنف في الفروع، يعني في المسائل الفقهية؟ فقال رحمة الله تعالى عليه، الفروع أمرها قريب، إذا قلد المسلم أحد العلماء جاز له ذلك ما لم يتيقن خطأه. أما الأصول قال فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء وغيرهم قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال. قال وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المحمدية. لذلك ألف شيخ الإسلام تيمية في أي باب؟ في باب أصول الدين، في باب المعتقد. إخوان الكرام، بالمناسبة بعض من يتكلم في مسائل الدين، بعضه وفي بالي بعض هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، ربما كان البوابة الأولى للإلحاد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعضهم يتكلم ويزعزع الأصول الدينية المستقرة عند الناس، يزعزعها، يعمل فيها الخلل. طيب بعد ذلك إذا سمع بعضهم أي فكرة إلحادية تقبلها بكل سهولة ويسر، وهذا موجود عند بعضهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، لابد أن نحذر من شؤم الذنوب والمعاصي. لذلك قيل، لا تكن وليا لله في العلانية وعدوا له في السر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وشيء بشيء يذكر أيها الأحبة الأفاضل، ربما كانت المعاصي البصرية أو المتعلقة بالشهوات عموما في أيامنا من أصعب الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا للنفس، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحرص على البعد عن هذه القاذورات وهذه الموبقات. وبالمناسبة أيها الأحبة الكرام، لا يظن الظان سلمكم الله أن المسألة عبارة عن نظرة ينظرها الإنسان وينتهي كل شيء. بعضهم يقول: ربما جاءتني هذه النظرات المحرمة وأنا ساجد لله في صلاتي. هذا موجود سلمكم الله. وأحيانا بارك الله فيكم إطلاق البصر في بعض هذه القنوات الخبيثة الإنحلالية بالكامل ربما ولدت في بعض النفوس أمراض نفسية والعياذ بالله، واضح بارك الله فيكم، وربما قادته إلى أمور خطيرة جدا والعياذ بالله، وأصبح الأمر أشبه بإدمان على مثل هذه الأشياء، فيجد صعوبة عظيمة جدا في تركها. لذلك ألم مجاهدة النفس أيسر بكثير من ألم الانفكاك عن المعصية التي أدمن عليها الإنسان. لو جاهد الإنسان نفسه من أول مرة واستعان بالله يجد صعوبة في أول الأمر ثم يرتاح طيلة العمر، وأما إذا انكب على هذه الأشياء فإن الأمر خطير وعظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هنا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها. ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة بارك الله فيكم ليست في أبواب العبادات، العبادات الأصل فيها الحظر والمنع، ولكن في الأمور العادية التي يراها الناس بارك الله فيكم لا يصح أن يكون الإنسان موسوسا ينقب عن بعض الأشياء التي ربما إذا تعلمها وسأل عنها ربما كان الأمر كله من باب الوسوسة. يعني بعض الأشياء مسكوت عنها في الشرع، فالأصل أن تبقى على حالها من ناحية الإباحة والحل. يعني مثلا أيها الأحبة الأفاضل، الشعر الذي يكون في بدن الإنسان جاءت الشريعة بذكر شعر يزال هذا الشعر، مثل ماذا؟ الشعور التي تكون في الإبط والعانة وغير ذلك، فهذه الشعور جاءت الشريعة بإزالتها، فإزالتها من خصال الفطرة. وهناك شعور أمرت الشريعة بإبقائها، مثل ماذا؟ شعر الحاجب، الشريعة أمرت بإبقاء هذا الشعر، شعر اللحية وغير ذلك. وهناك شعور سكتت الشريعة عنها فتبقى على أصلها، وهي أنها مسكوت عنها فتبقى على الحلو والإباح. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، الشريعة بارك الله فيكم سكتت عن صيغ عقود الزواج. واضح بارك الله فيكم، ما قالت يجب أن يكون عقد الزواج بالصيغة الفلانية، ما قالت الشريعة هكذا، أو البيع لابد أن يكون بالصيغة الفلانية، بعتك اشتريت. فالشريعة جعلت هذا الأمر مرد إلى ماذا؟ عرف عادات الناس. واضح بارك الله فيكم. فلو أن رجلا قال لرجل: يا فلان سأذهب إلى السوق اجعل ابنتي عندك، هل هذا لفظ من ألفاظ التزويج؟ أجيبه، هل هذا لفظ من ألفاظ التزويج؟ لا. أما إذا قال له: يا فلان زوجتك ابنتي، هذا شيء آخر. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه لهذا الأمر. لو أن رجلا يعني في مسائل البيوع بارك الله فيكم قال: يا فلان بعتك هذا، فقال: قبلت. يا فلان أخذت منك هذا، قال: قبلت. هذه من الأمور التي لم تحدها الشريعة بحد معين، فينظر فيها إلى عرف الناس، ينظر فيها إلى عرف الناس. وهذه المسألة أيضا ينتبه لها، هذه المسألة ينتبه لها. بعض الناس بارك الله فيكم قد يطلب على بعض الأمور العادية سلمكم الله أدلة، فنقول الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة، فإذا أردت أن تمنع أنت مطالب بالدليل، إلا في باب ماذا؟ أبواب العبادات. إذا أردت أن تقول بأن هذه العبادة مشروعة فأنت مطالب بالدليل. كم بقي على الأذان؟ طيب. ثم قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، سهل بن سعد الساعدي ذكر أن اسمه كان حزنا فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم إلى سهل، يقال هذا. وقال الزهري مات نبينا صلى الله عليه وسلم وعمر سهل 15 سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة 91 رضي الله عنه وأرضاه، وقيل قبل ذلك، فهو من آخر الصحابة موتا عليه رضوان الله تعالى. عاش بارك الله فيكم قرابة 100 سنة، عاش قرابة 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث بارك الله فيكم إسناده ضعيف، لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من تأمل في معاني هذا الحديث رآه بارك الله فيكم معنى حسن ومعنى جميل، يعني قواعد الشريعة لا تعارض هذا المعنى، لكن هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أنه حديث ضعيف، والله تعالى أعلم. فيه راوي يقال له خالد بن عمرو القرشي، يروي عن سفيان الثوري، وهذا الراوي بارك الله فيكم فيه كلام، وقيل عنه بأنه وضاع، قيل عنه بأنه وضاع. والإمام أحمد يقول عنه منكر الحديث، فالضعف في هذا الإسناد ضعف قوي، ضعف قوي، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، ما الفرق بين الزهد والورع؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. تزهد في الشيء، شيء ما ينفعك في الآخرة تتركه، تزهد فيه. قال أما الورع ترك ما يخاف منه الضرر في الآخرة. واضح بارك الله فيكم؟ الورع تتورع من شيء ربما لو فعلته ضرك في الآخرة، ربما لو فعلته ضرك في الآخرة. وابن القيم يقول في مدارج السالكين، هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها، وأجمعها. فائدة بارك الله فيكم، لا يشترط في الزاهد أن يكون فقيرا، ربما كان الغني زاهدا، ربما كان الغني زاهدا. كيف يكون الغني زاهد؟ طيب الصحابة الكرام، مجموعة من 10 المبشرين من أغنياء الصحابة، الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف ومجموعة من الصحابة، وكانوا من أهل الزهد في هذه الدنيا. الدنيا ما كانت في قلوبهم، وإنما كانت الدنيا أي في أيديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأيضا بارك الله فيكم، الزهد في الدنيا فيه فوائد. من فوائد الزهد في الدنيا جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، يروى عنه قال: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. الزهد في الدنيا بارك الله فيكم مطلوب، لأن بعض الناس يصبح ويمسي على أحوال وأخبار الدنيا، ويقول لك بعد هذا الدنيا ليست في قلبي، الدنيا في يدي. كل هذا والدنيا في يدك؟ طيب لو كانت في قلبك ماذا ستفعل؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان يتقي الله عز وجل. بعضهم ربما قاطع والديه، قاطع والديه، يعني خاصم والده ولم يصله طيلة العمر بسبب شيء تافه من حطام الدنيا، ثم قال لك الدنيا ليست في قلبي وإنما في يدي. كل هذا وفي يدك؟ طيب لو كان في قلبك ماذا ستصنع؟ فلذلك مثل هذا لا يصلح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، من عقل الإنسان أن يكون سؤاله قليلا عما في أيدي الناس. الناس في الغالب تكره الفضولي الذي يسأل عن الأسئلة الخاصة: أين تعمل يا فلان؟ كم راتبك؟ بكم اشتريت كذا؟ كم عندك؟ كم كذا؟ الناس في الغالب تنفر من هذا الرجل. لذلك سل عما ينفعك، سل عما ينفعك. فلان إذا أراد أن يخبرك بهذه الأشياء كثر الله خير، أما أن تكون حريصا على هذا. وبعض الناس يتتبع مثل هذه الأشياء: أنا سأخرج لكم فلان الفلاني كم يملك وكم عنده وكم كذا. اتق الله عز وجل ودع عنك الكلام الزائد، فربما اكتسبت آثاما بسبب هذا الكلام الزائد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال الحسن البصري: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تتعاطى ما في أيديهم، فإن فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. يعني بعض الناس لماذا يكره بارك الله فيكم؟ لأنه إذا جلس على طول يسأل بكم هذا ومن أين هذا وكيف أحضرت هذا وغير ذلك من الأمور التي تكون في أيدي الناس. لذلك ابن القيم يقول: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا إلى أحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بذلك غاية العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه تنل بذلك غاية العز والرفعة. والكلام بتصرف من الفوائد لابن القيم. فائدة بارك الله فيكم، إذا كان السؤال عن الأمور الدنيوية بكثرة يذم، كذلك السؤال أحيانا عن بعض الأمور الشرعية بطريقة مزعجة، واضح بارك الله فيكم، ربما يذم هذا السؤال. يعني إخوان الكرام أحيانا بعضهم يسألك بالواتساب هذا أسئلة، تقول يا أخي الكريم هذا السؤال يجاب عنه في كتاب في مجلد بارك الله فيك 20 سؤال، وما نرد على فلان ودليلهم وكيف ننقض كذا. يا ابن الحلال هذا لا يصلح، سلمك الله لا يصلح مثل هذا الأمر. وبعضهم بارك الله فيكم إذا حضر إلى مجلس وكان فيه بعض طلبة العلم لم يجعل طالب العلم يتنفس، واضح بارك الله فيكم، يعني عصره عصرا بالأسئلة. لا يصلح مثل هذا بارك الله فيكم. يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سأله رجل فأكثر عليه جدا من الأسئلة، فقال له سعيد بن المسيب من أمك؟ من أمك؟ أجب، اذكر لي اسم أمك. فاستحيى الرجل وطأطأ رأسه فأراد أن يوصل له رسالة، أكثرت علي؟ أذيتني بهذا الأمر؟ قال الآن هاتي حاجتك. ويذكر هذا عن الشيخ الغديان رحمة الله تعالى عليه أن رجلا أكثر عليه جدا، فقال وش اسم أمك؟ جاوبني، أنت تريد تسألني عن كل شيء، أنا الآن سأسألك عن هذا السؤال فأجبني. فانقطع ذاك الرجل يعني، بس استطاع أن يجيب. مقصود الشيخ أحيانا بعضهم يكثر جدا من الأسئلة، في الدقيقة ربما يسألك 6 أسئلة أو 7 أسئلة، وأسئلة تحتاج إلى تفصيل، وربما بارك الله فيكم أنت تعلم أنك لو أجبته الريال مبحولك كما يقال بارك الله فيكم. هذا لا يصلح سلمكم الله. فعلى الإنسان أن يتعلم آداب الكلام مع الناس، وآداب سؤال الناس، وآداب مخالطة أهل العلم. وطبعا في مجلسنا هذا كلنا طلبة علم، كلنا طبقة واحدة، كلامنا عن مشايخنا بارك الله فيكم، كيف نسألهم ونتكلم معهم وكيف نتأدب معهم. ثم أيضا بارك الله فيكم ابن رجب في جامع العلوم والحكم ينبه بارك الله فيكم على فائدة، أن الأحاديث الشرعية جاءت في الترغيب في الاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، لأنك إذا سألت الناس استخفوا بك ويعني مقتوك وأبغضوك، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم. قال أما يعني أنا نقول معنى الكلام، في أيام السلف الصالح كان بعض أهل التقوى من أهل اليسار والمال إذا سئل عن شيء من أمور المال رأى بأن لك المنة عليه، واضح بارك الله فيكم، يقول فلان الفلان محتاج إلى قرض وترك الناس كلهم وجاء يسألني أنا، هذا له المنة علي، واضح بارك الله فيكم. ثم قال ابن رجب وهذا أمر نادر في طباع بني آدم وقد انطوى بساط ذلك منذ أزمان متطاولة. يعني هؤلاء أي في كتاب أو تحت تراب، والله المستعان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.